وأصحاب المشأمة

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.

μακρύμα. Oh, shit. وأطلع شهدين ذلك العبرة تاني والجواب الله Whoa. Thank you. والأرض وما